السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي في المحضرة، إليكم درس اليوم من البيقونية، وهو الدرس الثامن بتاريخ 8/12/2017 من محضرة أهل النيني. البيت يقول: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. عفوا سادتي، ورد خطأ في ترتيب الدرس. الدرس هو التاسع وليس الثامن، هو الدرس التاسع من البيقونية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اليوم إن شاء الله عندنا المسند من البيقونية، كيف مشيت ساعة عبد الله في النص قدمتونا، والمسند المتصل لإسناد من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبين، معناها لم ينقطع، معناها عن المسند إذا هو قال: والمسند المتصل لإسناد من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبين، معناها عن الحاكم عرف المسند من الأحاديث عنه هو المتصل الإسناد ممن رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون انقطاع. وذا التعريف معناها عنه لا يدخل فيه المقطوع والموقوف، ما هو داخل فيه. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم، قال: المسند هو المرفوع المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كحديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا مثال الحاكم قالنا عنه، ومثال الحديث المسند معناها عنه مرفوع، غير مع ذلك متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف وهو اللي اختار الحاكم، وهو الصواب، واللي سار عليه الناظم هنا. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين. فهم القول الثاني قيل عن المسند عنه ما روي بسند المتصل إلى قائله، وقائله سيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون الصحابي، ويمكن أن يكون التابعي، والله قاع من دونه غير له. لا نقول عن الصواب هو اللي عرف بها الحاكم المسند، وهو اللي صالح، معناها عنه هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون انقطاع. وكرة الاستعمال تعدد ذلك، كما قال ابن الصلاح وابن عبد البر. وبذلك له يوضح أن الفرق بين المسند وبين المتصل والمرفوع، وذلك أن المرفوع نظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد سواء اتصل أو لم يتصل، وعن المتصل نظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن سواء أتانا مرفوعا أم موقوفا. والمسند نظر فيه إلى الأمرين وهما الرفع والاتصال، فيكون أخص من كل منهما، وعليه عود، فكل مسند مرفوع، وكل ملي مسند متصل، وليس كل مرفوع مسندا ولا كل متصل مسندا. راه وصل مسند، راه قد يطلق توه نفسه يقد ينطلق اصطلاح خاص يعود يراد به ما جمع فيه ما أسنده الصحابة. كنقولوا هنا كنقولوا مسند الإمام أحمد، اللي قال فيهم سيدي عبد الله: فذو المسانيد بأن يهرد ما لكل صاحب فعلم أما ما وهي تجي على حروف المعجم وقد تجي بحسب تقدم. وقال السيوطي في الفيتو تعريف المسند، قال المسند المرفوع ذا اتصال وقيل أول وقيل التالي. قال المسند المرفوع ذا اتصال وقيل أول وقيل التالي، شعر الخلاف اللي كنا نقوله ورا. هو زين. قال سيدي عبد الله في الطلعة، قال والرفع أو الوصل أعني مطلقا، والبعض للرفع مع الوصل انتقى. معنى عن الحديث اللي مسند عنه فيه التقوال، ابن عالبر كما رأينا قال عنه هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان، كي نقول مالك عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم، والله منقطعا كي نقول مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزهري لم يسمع من ابن عباس، فعلى هذا يستوي المسند والمرفوع. وقال الخطيب المسند ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم، فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع وهو قول التابعي، وكذا قول من بعده. لكن كلام أهل الحديث غير الخطيب يأبى دخول الآخرين، وجزم الحاكم أن المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. إذن النص قال والرفع أو الوصل أعني مطلقا، والبعض للرفع مع الوصل انتقى. هذا هو تعريف المسند. وكعادتنا كنا دائما نجيب تعريف لأحد الكتب اللي معروفة بالحديث مع الدرس، في حالة أنه عاد ما هو حتى كبير. اليوم أتيه له نجيب ابن ماجه، لأن كنا مع الترمذي في الحصة المقبلة منها الماضية، اليوم أتي عندنا ابن ماجه. احنا قلنا من قدامه إذا رمت الحديث فثق بخمسين تكون من المشافي في الحياة، تعطر درعه ومريض نسج بنور للمحدث والوفاة. ابن ماجه ما هو من الستاية هذه اللي كنا حالا نتكلم عنها، هو بعد النس، هو من الحديث. رحمه قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجة بالهاء الساكنة، والله مولي بالتاء مولي بن ماجة خالقة. هو عايد ولد في قزوين، هو عايد قزويني من عراق العجم، ولد 209 وارتحل في طلب الحديث إلى البصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والحجاز، وأخذ عن كثير من أهلها. وتوفى رحمه الله تعالى، توفى عام 273 عن 64 سنة هي عمره كانت. وراه عنده عدد من التصانيف النافعة رحمه الله تعالى. كتاب كنا نعرفه هو كتاب صلي اللي قال ابن ماجه، هو كتاب جمع هذا المؤلف كنا نقوله، ورتبه على الأبواب يبلغ 4241 حديث نحو ذلك تقريبا من الحديث. والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس بعد كتب أصول الحديث الأمهات الست، إلا أنه أقل رتبة من السنن هي سنن النسائي وأبي داود والترمذي. حتى كان من المشهور أن من فرد به يكون ضعيفا غالبا، إلا أن الحافظ ابن حجر قال ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان. وقال الذهبي فيه مناكير وقليل من الموضوعات. وقال السيوطي إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهته. قال مولي وأكثر أحاديثه قد شاركه في إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم أو بعضهم، وانفرد عنهم بتسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف حديث. هذا ينسب الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، هذا اليوم تعريف ابن ماجه، وهذا التعريف اللي كنا نقوله يرجع له في كتاب مصالح الحديث للشيخ محمد صالح العثيمين. أشكركم والسلام عليكم.